أيضا يقول هنا بعض الناس يطالع المصحف ويقرأ بقلبه، هذا لا يعد قارئا، هذا لا يعد قارئا. من يقرأ بقلبه لا تعتبر قراءة. لو جاء إنسان وكبر تكبيرة الإحرام بقلبه، تكبيرة الإحرام بقلبه وقرأ الفاتحة ويصلي بقلبه لا تعتبر صلاة، لا تعتبر صلاة. لابد من أن يقرأ وأن يحرك لسانه وشبتيه وأن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه ويحرك لسانه بالقرآن. إذا أخذت المصحف قرأت لابد أن تقرأ بحروف، أما قراءة في القلب ليست بحروف، الحروف ليست بالقلب، الحروف باللسان، الحروف بالفم واللسان والشفتين والحلق، هذه الحروف. أما حروف القلب ليست في القلب. فأن يقرأ بعض الناس تجده جالس جنبك بس ينظر في المصحف ثم يفتح الصفحة وينظر ثم يفتح الصفحة، تقول تقرأ قال يقرأ قرآن، تقرأ بقلبك ما تصبح. لا، القراءة الصحيحة قراءة باللسان والشفتين، هذه القراءة الصحيحة. فينبغي الإنسان أن ينتبه لمثل هذا الأمر.